قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. حبيبتي، لقد أصبحت صلتي الوحيدة بالحياة، الحياة الجديدة التي أعطتني أخلت حب في الوجود، إنني أحب، إنني أتطهر، إنني أصلي. هل تسمعين صلاتي؟ أثار الجرنون مليان بلاوي. ألا لكن مين اللي كتب لها الجواب ده؟ خطبها ولا عبد العظيم؟ طيب أخلي الجواب ده بقى في جيبي لغاية ما أحط الكرنان كله في جيبي إن شاء الله. الله بين اللعبة حلوة محفوظ. نشوف شغلنا بقى. ألو، سعادة المأمور، صباح الخير يا باشا. أنا محفوظ عجب، مندوب جريدة الأسرار. أرجو أني ما كنش أزعجتك يا باشا، يعني كنا عايزين خبر حلو كده هنزينه باسم سعادتك ونعرف الناس بمجهوداتك يا باشا. أيوة، إيه إن شاء الله؟ راكب عضو صباعكم سري. حلوة دي، وده برضو خبر يا باشا، يعني يرضيك برضو يتقال وانتقل إلى مكان الحادث سعادة مأمور اسمه بولاء. كده هو يعني مفيش حوادث غيره. طب متشكر قوي يا باشا، ألف سلامة يا باشا. راكب يعض أصبع كمسري أتوبيس، زي ما تكلم لكن الأستاذ نعمان يرمي في وشي. طب ما نخليه راكب يأكل أصبع كمسري أتوبيس. كده تمام، كده يستاهل النشر في الصفحة الأولى. رئيس جمهورية فرنسا معلوم، اعد العنوان. لا لا لا، قلنا بورد 14 اسم. حط وزير الزراعة في الدين. طب والخبر بتاع مجلس الوزراء؟ على ثلاث أعمال يا بس، الاجتماع عارف وما يسويش، الخبر باين. اهلا يا استاذ منيب، ازيك يا محفوظ؟ ها، ايه رايك بقى في جو الصحافه ده؟ يجنن يجنن والله، لذيذ موت. دي صاله التحرير ولا سيرك وكله بيلعب يا فندم؟ بس المهم اللعبه تبقى صح، والا صاحبها يقع تنكسر رقبته. طبعا اذن سيادتك يا فندم، اصل كتبت خبر اخر لعب، بس اللعبه معموله صح. ربنا يديك الصحه. مساء الخير يا نعمان بيه. مساء الخير. اتفضل الدواء لسعادتك، ما كنتش لاقيه يا فندم. يا خبر، معقوله؟ وعرفت منين يا فندم؟ انا كنت سامع من سعادتك من بعيد بتقول ان الهانم بعد الشر عنها تعبانه ودايخ على الدواء ومش لاقيه. انا بسرعه لقط اسمه وربنا وفقني ولقيته. ده انت اكيد دخت على كل اجزخانات مصر. المهم الهانم تقوم بالسلامه يا فندم. متشكر، متشكر قوي يا محفوظ. ده خبر هيعجب سعادتك قوي ويستاهل تحط اسمي عليه. اسمك مش ممكن دلوقت لما تتعين. وريني الخبر يا سيدي. ايوه فعلا، ده خبر هايل، برافو عليك يا محفوظ. ده بفضل تشجيع سعادتك يا فندم. انت بتتابع حادثه البيت اللي وقع ولا لا؟ عندما هو سعادتك مكلف بيه زميل تاني. لا لا لا لا، ده ولد خايب، تروح انت وتاخد معاك مصور. امر سعادتك. متشكر قوي. ايه يا امال؟ ان شاء الله تكوني افتكرت تكلمي عبد العظيم بيه على المكتب بتاعي. اسكت يا محفوظ، اسكت وحياتك، انا ضايع مني حاجه مهمه قوي. ايه كفالة شر؟ خاتم ولا حلق ولا ايه بالظبط؟ لا لا لا، اهم من ده كله فلوس. حاجه ضاعت من مكتبي، الا بقى اذا كنت نسيتها في البيت مش عارف. طب تسمحي لي اطلع امسح لك المكتب مسح؟ لا لا لا لا، لا متشكره قوي متشكره. صباح الخير يا معلم أبس. أهلا أهلا محفوظ أفندي. الله الله الله، إيه القياسة دي كلها وبالكرافتة كمان؟ تعال سكر، تعال شوف سيدك محفوظ أفندي يطلب إيه، أحسن ده لبسوه البومباش. اسكت يا راجل يا مخرف يا متخلف أنت، اسكت. طلباتك يا أستاذنا. أولا تشوف لي حسابك كام عشان تبطل تدعي عليا أول ما أختفي من قصاد عليك. عيب يا أستاذنا، معاش اللي يدعي عليك. تاني حاجة اطلب لي عجة وجبنة رومي مقلية بالزبدة وواحد شاي باللبن. الله، ايه الفنجارة دي كلها؟ استلفت ولا لقيت شغل؟ خلاص يا معلم ابس فرجت، اخوك بقى صحفي قد الدنيا في اكبر جورنال في البلد. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. خلاص تبقى الاكلة دي كلها على حسابي. اكيد انت راجل ذكي لانك بتبص لقدام. بكره تشوف اخوك عجب ده هيعمل ايه. ان ما كنتش تقرا اسمي وتشوف صورتي في اكبر خبطه صحفيه جاتلي من السماء ما تقولش محفوظ. مستحيل اقدم استقالتي. ما هو ده اللي عاوز رئيس الوزراء. لازم تفهم يا مرسي يا اخويا ان كل غرض الراجل ده انه يلوث سمعتي. يا عبد الحميد باشا، كل مشكله وليها حل. اكيد في حد وقع بينك وبينه، ولازم تصفي الموقف باسلوب هادي. حاولت ما امكنش. هو عاوز يكسب شعبية على حساب سمعتي، لكن انا مش هديله الفرصة. انا مش السياسي الوحيد اللي له اخ او قريب بيشتغل في التجارة. ايوه، بس لازم تعرف ايه اللي خلاه يتحداك فجأة وانتو طول عمركو علاقتكو كويس. الهرم حرم الماسون وقرايبها يا سيدي، هما السبب في البلاوي دي كلها. حضرتها عايزة تعاملني كأني سكرتيرها اللي عليه السمع والطاعة، مش وزير مسؤول في الحكومة. أنا رفضت طلبات أخوها لأنها غير مشروعة، خصوصا أني عارف أنها شريكته. وبعدين جوزها رئيس الوزراء اللي اشتهر بصلابته ابتدى يلين لأوامرها. خلاص يا عبد الحميد يا أخويا، مادام أنت عارف السبب يبقى ممكن علاجه. سيب لنا الموضوع ده، أنا هطلب أقابلها وحعرف راضيها ازاي. مستحيل مستحيل، انا ما اقبلش الاسلوب ده ابدا. انا حواجه رئيس الوزراء بكل الحقائق وححولها لمعركة سياسية، حتكون معركة نزاهة الحكم. يا عبد الحميد باشا، انت اللي حتخسر المعركة دي في النهاية. ازاي؟ انت عارف رئيس الوزراء نفوذه وشعبيته قد ايه، وما فيش حد حيقف جنبك ابدا. الكل عاوز يستفيد، وهو طبعا حيرضي انصاره وانت هتضيع في الزحمه. معقوله يا عنايات قدرت تسمعي ده كله؟ اسكت يا محفوظ يا اخويا، ده انا من ساعتها وانا متنكده قوي. ليه؟ ما هو الكلام ده معناه ان مرسي بيه هيبقى مشغول في الازمه دي ومش هيفضل يدور لك على وظيفه. مش مهم مش مهم، قولي لي عنايات، ما سمعتيش ايه هو الاتهام اللي بيوجهه رئيس الوزراء لعبد الحميد باشا؟ الاتهام؟ لا لا لا لا، ما سمعتش. ليه؟ مخك فين؟ تبقي قاعده تخدمي عليهم طول الوقت وما انتيش سامعه. انا كنت بدخل ساعه تغيير الاطباق بس، وكمان مخي كان مشغول بوظيفتك وخناقاتهم ربكتني. اوه غبيه غبيه. لكن انت مالك ومال ده كله؟ مش المهم انهم يتراضوا عشان انت تتقدم بطلب الوظيفه؟ اسمعي. نعمين، انت تحاولي تتسلف الكلام كده مع الهانم مرات مرسي بيه لغايه ما تسرسبيها وتخليها تحكي لك اصل الحكايه. افهمي كويس، انا عايز اعرف ايه اصل الاتهام بتاع رئيس الوزراء لاخو مرسي بيه. عبد الحميد باشا صالح؟ ايوه. طيب وانا هخليها تكلمني في موضوع زي ده ازاي؟ دي اي كلمه مني في الحكايه دي هتفهم ان انا كنت بقى فتصنط طول عمرك خايبه. اسمعي، مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ما تقول لها ان ليك قريب عاطل وغلبان لدرجه انه هينتحر اذا ما اشتغلش، وتطلبي له اي شغلانه ان شاء الله جنيني او حتى مرمطون في المطبخ عندهم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت؟ امال امي ايه اللي بتقوله ده يا محفوظ؟ انت مش كنت عايز وظيفه في شركتهم؟ اعمل ايه يعني، هات كل ابواب الشغل مقفوله وهم كمان عندهم ازمه وطلب الوظيفه في شركتهم مرفوض مقدما، تقوم تشتغل جنيني ولا مرمطون يا ست مؤقتا لغايه لما نلاقي حاجه احسن. خلاص امرك يا محفوظ. انا هات. نعم. عايز اسمع منك خبر قريب، واديني عملت لك مفتاح للاوضه عشان لو جيتي ما لقيتنيش تستنيني. اتفضلي. حاضر يا اخويا. اما الارشيف ده مفيد بشكل. كنت في الارشيف بتعمل ايه؟ صوري في الساعتين دول قريت كتير جدا عن تاليف الوزاره وتاريخ رئيس الوزراء وكل الوزراء بتوعه. طب وليه ده كله؟ ناوي تكتب في السياسه ولا ايه؟ وليه لا؟ يا ريت يا امال. الله، مش انت اللي شجعتيني وقلت لي اني هنجح في الصحافه؟ بس النجاح محتاج ان الواحد يطلع السلم واحده واحده عشان ما يقعش. لكن انا ناوي بقى انط من بسطه لبسطه مره واحده. بحلم بيوم اكتب تحقيق سياسي يبقى حديث الناس كلها. بحلم اكتب المقال الافتتاحي بتاع الجورنال. بحلم يا امال، حتى الحلم كتير عليا. خايفه عليك من الطموح ده يا محفوظ. ما تخافيش، عمر الشقي باقي. بس انت مش شقي. امال انا ايه؟ انت باقي. اقول لك يا سيدي انت ايه، انت انسان قلبك نجيف زي الفل ومخلص ومثالي. انت فاكر ان انا عمري حنسى انك رفضت رشوه ب 500 جنيه وانك محتاج ل 500 مليم؟ البني ادم اللي بالشكل ده اكيد ربنا بيقف معاه وبيساعده. انا اصل تعبت في حياتي قوي يا امال، تعب من نوع انت عمرك ما عرفتيه. انت عارفه انا ابن مين؟ مين يا محفوظ؟ ابويا عسكري البوليس عجب سليمان محجوب، كان غلبان وقلبه طيب، ضحى بكل شيء عشان انا واختي نتعلم، لكن كان راجل مظبوط وسجل خدمته مشرف، عمره ما مد ايده المخلوق. كان بيمدها علي انا بس، يا ما ضربني عشان كنت طالع عدواني. ربنا يخليهولك. ربنا خلاص خده، الله يرحمه. الحكومه هي اللي قتلته، حطته في وسط مظاهره وادت له عصايا وقالت له اضرب يا عسكري، قام المتظاهرين هم اللي ضربوه. تعرفي انا عملت ايه في الجنازه؟ ايه؟ كان عندي 18 سنه ايامها، بقيت ماشي اقول المأمور هو اللي قتله، مدير المدرية قتله، الحكومه قتلته. لا حول الله يا رب. لكن الحكومه لحقت روحها وادت لنا تعويض. تعرفي كم؟ كام؟ 60 جنيه. ايه؟ هم دول تمن ابويا، وستة جنيه معاش في الشهر عايشين بيهم لغايه دلوقتي. انت انسان مكافح يا محفوظ، ما تتصورش كبرت في نظري قد ايه لما حكيت لي ده كله. نيات، انت هنا من امتى؟ مستنياك يا اخويا بقالي ساعتين. اكيد جايبالي اخبار كويسه. مبروك مبروك يا حضره السفراجي. غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات احمد خميس واحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.